رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل في المحافظة على هذه الفرائض، تلك الفرائض التي كان يجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم راحته، فكان يقول أرحنا بها يا بلال. وكيف لا يستريح الإنسان وهو يقف أمام الله عز وجل يناجي خالقه، يكلم خالقه، يطلب منه ما يريد، سواء أكان قائما أم راكعا أم ساجدا، لأنه يعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كما أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألت فاسأل الله. فما أجمل أن نحتفل برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الاقتداء به في الأقوال والأفعال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وكل منا يستطيع أن يكون ذلك إذا جعل كتاب الله نصب عينيه وتصرف في حياته انطلاقا منه. اخوتنا في رحاب الايمان، ويحضر معنا هذا الاحتفال الكبير الاستاذ عبد الناصر علي الدمياطي، رئيس مركز ومدينة سوق، نائبا عن السيد اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ. كما يحضر معنا ايضا فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم شاهين، وكيل وزارة الاوقاف بهذه المحافظة العامرة محافظة كفر الشيخ. كما يحضر معنا عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة دسوق، ومعهم الأستاذ فؤاد جديدة مدير عام العلاقات العامة. أيها الإخوة المؤمنون، ولا ننسى هذا الجمهور الغفير الذي ينتظر مجيء إذاعة القرآن الكريم من أول ظهور هلال شهر ربيع الأول، فكلهم شوق إلى مجيء الإذاعة هنا كي يسعدوا معها وكي يشاركوها الاحتفال بمولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المولد نعطر الكون كله بالقرآن، فبالقرآن يبدأ. فهذه تلاوة طيبة مباركة نستمع إليها من هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مبدل Okay. كان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء Thank you. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما. وحففناهما بنخل جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فأوت بالذي خلق كفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقك من تراب رزقك من تراب ثم من نطفة وبها بدأنا احتفال اليوم أقوله لكم من هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. إخوتنا في رحاب الإيمان، ويطيب لنا الآن أن نعيش في رحاب هذه الموعظة الجليلة من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وهدانا به صراطا مستقيما واصطفى من رحمته أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه وصلوات الملأ الأعلى وصلوات المؤمنين في عالم الغيب والشهادة. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يقول الحق جل جلاله في معظم الكتاب وهو أرباب القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، من يؤمن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول الله يكرم صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أيها المؤمنون، من سنة الله جل جلاله في خلقه أن يأتي بالنور عقب الظلام، وأن يأتي بالغيث بعد الظلام، وأن يأتي بالفرج بعد الظلام. شاءت ملك الله جل جلاله أن يرفع شأن هذه الأمة الأمية التي لم يكن فيها نبي ولا رسول منذ عهد سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كانت النبوة والرسالة في غير عهد، فهي أمة أمية، والذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقتدرين في ظواهر الدين. وفي سورة البينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسلم لك يا رسول الله. قال: نعم. فبكى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. سورة البينة، والبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فرسول من الله أتى من البينة عند الله، لأنه بين لله يشكرون به بيان الخير من الشر والحق من الضلال، فهو بينه. أيها المؤمنون، تكريم حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وإجلاله والحفاوة المجيئة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقرر في الشرع من واجبات الأمة أن تحتفي بنقد هذا النبي الهادي عليه الصلاة والسلام، الأمر مقرر شرعا. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعزروه بمعنى عظموه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فتعظيمه وتوقيره والثناء عليه بما هو أهله أمر مقرر في الشرع. ولذلك جاء في الحديث أنه جاء وفد إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فصاروا يقولون: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا يا عظيمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستهونكم الشيطان، قولوا بقولكم، قولوا ما تشاءون من الثناء العظيم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخرجوا في قولكم عن الحد الشرعي. ومن هنا فحق علينا أن نعيش هذه اللحظات في رحاب تلك المحامد والفضائل النبوية. ومن تلك الفضائل والنبي عليه الصلاة والسلام كله فضائل ومحامد، لكن هناك فضيلة تتجلى على تلك الفضائل، الأمة أحوج ما تكون إلى التحلي بهذه الفضيلة، فضيلة الحياء، الحياء الذي هو خلق الإسلام. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء ستر يستر الإنسان، يستر عيبه. الحياء عين رقيبة ترعى الإنسان وتضبط سلوكه. الحياء درع يحمي الإنسان ويحفظه، عين رقيبة تنقب تصرفات الإنسان. سئل الحارس المحاسبي عن المراقبة، سئل الحارس المحاسبي عن المراقبة، المراقبة لله تعالى. قال في تعريف وجيز جدا للمراقبة: معرفة القلب بقلب الرب، معرفة القلب بقلب الرب. المراقبة أن يعلم الإنسان أن الله جل جلاله يراه من حيث لا يراه العباد، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في كل حال من أحوالك، في كل عمل من أعمالك، وما تتلو منه من قرآن يعني ما يدور بينكم من حديث ولا تعملون من عالم إلا كنا عليكم شهودا تشهدون فيه. فهل من حق هذا الرقيب الذي لا يغيب أن نستحي منه؟ إذا كنت تعلم أن الله عز وجل يراك فوقعت في المعصية وهو يراك فهذا ذنب عظيم. وإذا كنت تعلم أو تظن حين الوقوع في المعصية أن الله لا يراك، قال العلماء هذا كفر. إذا كنت حين مباشرة المعصية تعتقد أن الله يراك وقعت في ذنب عظيم. وإذا كنت تعتقد أنه يراك ثم اجترأت على الله جل جلاله، هذا والعياذ بالله كفر. ولذلك لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، ما الإحسان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الحياة. الحياة أن تعلم أن الله يراك، أنه معك، أنه يراقبك ويطلع عليك، أنه سبحانه وتعالى في كل طرفة عين معك. وفي هذا الحديث قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمرين، إلى رتبتين. الرتبة الأولى رتبة الأولياء والأصفياء، رتبة المخلصين أهل المعرفة، يعلمون أو يعبدون الله لأنهم يروا الله جل جلاله في هذا الكون العظيم، يرونه في حركات الفلك، يرونه في خلقه، لأنهم يروا الله. هذه رتبة عالية. والرتبة التي تليها تستحي من الله لأن الله يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك، إن كنت تراه هذه رتبة رقيت إليها بفضل الله تعالى، وإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فتستحي من الله لأن الله يراك. الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الحياء كان أشد حياء من العذراء في صدرها، أشد حياء من العذراء في صدرها. العذراء البكر التي لم يمسها بشر في صدرها، يعني في ستنها، فهي ليست ولاجة ولا تتجول هنا وهناك ولا تقتحم البيوت، فهي عذراء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في صدرها، لذلك ورث خيار الأمة هذا الخلق العظيم، ورث ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. قال عمرو بن العاص بعد أن أعلن إسلامه: وما كان أحد أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أنظر إليه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت، لأنني لم أملأ عيني منه حياء منه وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. لكل دين خلق وهو خلق الإسلام الحياء. نسأل الله جل جلاله أن يجملنا بهذه الصفة وبهذا الخلق العظيم، وأن يحشرنا تحت لواء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل محبته، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معا في رحاب هذه الموعظة الجليلة من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش الأستاذ بجامعة الأزهر. بين لنا أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نورا محضا، وكان صلى الله عليه وسلم غيثا محى الله به الجد، كما كان فرجا فرج الله عز وجل به كل ضيق، كما كان صلى الله عليه وسلم حقا في بيئة انتشر فيها الضلال. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وصدق القائل: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ذلك الحياء الذي علمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يطيب لنا أن نعيش في رحاب هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ محمد الحمدي. Bye. الأنفال سمت القلوب بالكفار المصطفى وازداد you are كريم القاهرة. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله ننقل لكم حفلا جديدا من مسجد العقيلة بالمهدية مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. غدا تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وابتهالات للشيخ علي الزاوي، وكلمة لفضيلة الدكتور عبد الله درويش. يصحبنا غدا في هذه الإذاعة الخارجية الزميلان السيد صالح وخالد الشفعي. إذاعة القرآن